هذا السائل يقول: كيف يعامل الجار السيء وهل الأفضل اجتنابه وجزاكم الله خيرا؟ كيف يعامل الجار السيء وهل الأفضل اجتنابه وجزاكم الله خيرا؟ الجار وصى الله عليه ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان صالحا عظم حقه عليك، وإن كان منه أذية وشرور وبلية فاصبر والله يعينك ويأجرك، ولربما يأتي يوم من الأيام ويصلح الله له حاله فتنال حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. والأفضل الصبر على الجار، أفضل الصبر على الجار ومناصحة الجار. إذا كان الجار يؤذيك، إما أن يؤذيك بلسانه أو يؤذيك أذية حسية كما يقع من أولاد الجار يؤذون الجيران بإفساد البيوت أو الإزعاج أو غير ذلك من الأذيات، فاحتسب واصبر، إن الله يأجرك ولا يزال لك من الله معين وظهير ما دمت صابرا محتسبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. والنصيحة إما أن تنصحه بنفسك أو تنظر إلى من يؤثر فيه، والأفضل أن لا تهتك ستر الله عليه، بمعنى أن لا تشتكي عند الغير، لأنك إذا صبرت عن أذيته ولم تذكر، يعني لم تغتابه ولم تذكره عند الناس، فإن أجرك أعظم، لأنك إذا جئت وتقول لصاحبك أو تقول لقريبك والله جارنا فلان يؤذينا، فهذه غيبة. وإذا كنت مظلوما يرخص لك أن تشتكي عند وجود الموجب، لكن الأفضل والأعظم أجر لك أن لا تذكر إلا بخير. وكان السلف الصالح رحمه الله من الصحابة والتابعين ضربوا في ذلك قصب السبت في الصبر على أذية الجار والإحسان إلى الجار. الجار يصبر إليه يصبر عليه، ما سألت عنه هل الأفضل الصبر؟ نعم الأفضل الصبر، لكن إذا كان يمكنك نصيحته فالأفضل أن تصبر وأن تنصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تردع الظالم عن ظلمه فتحجزه وتمنعه عن الظلم وتقول له: يا جار، إن ما تفعله من كذا وكذا هذا لا يجوز، وهذا يؤذي وهذا يضر، وإذا كنت تجهل هذا الحكم اسأل العلماء ونحو ذلك. والصبر مطلوب، إذا صبرت عليه كان أجرك عند الله عظيما. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون في صبره على الجار بخير المنازل، ومن ذلك ألا يفضح ستر، ألا يهتك ستر الله على جاره، فستر الجار مطلوب. إذا كان عند الجار عيب عيبا، إذا كان عند الجار عيب فاستر. وكم من أناس جاوروا أقواما وآذوهم آناء الليل والنهار وما شعر أحد بأذيته، ومن الناس من آذاه جيرانه فمات ولم يخبر أحدا، وهذا كله فضل من الله على العبد، لأنه يموت وفي صحيفة عمله حسنة موصوفة بأنه ستر عيب جاره. إذا سترت عيب المسلم تؤجر، فإن سترت عيب الجار فالجار أعظم فالأجر أعظم، وإذا سترت عيب القريب فالأجر أعظم. إذا كان جارك جارا لك وسترت عيوبه تؤجر، تعلم هذا زوجتك، تعلم هذا أولادك أن يصبروا ويحتسبوا، خاصة في هذا الزمان، زمان الغفلة الذي يقل فيه الاحتساب ويكثر فيه التشهير والحديث بعيوب الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من شخص يؤذيه جاره فتسلط الشيطان على حسناتك حتى على حسنات الجار الذي يؤذى حتى أذهبه، يؤذيه الجار كل صباح بأذية، وهذه الأذية لا يبقى أحد إلا أخبره عنها وفضح جاره، فإذا بالجار الذي يؤذي ينال من الحسنات الخير الكثير، وهذا المسكين يعطيه من حسناته، لأن هذه هي سنة الله، أن من آذى الناس فالأمر على القصاص. فالكلام في الجار وهتك ستر الله على الجار هذا يذهب الحسنات. احرص على أن لا يضيع الشيطان عليك حسنات، وإذا سترته لا تتمنن، فإن المنة تذهب الصدقة، فتكون بخير الأحوال الصبر والستر والنصيحة. إذا جمعت للعبد في أذية الجار وأذية إخوان المسلمين فإنه بخير المنازل عند ربه. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.